ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقول شهد المسلم. ده بالنسبة للعقيد، لأن هم بيقول غير سيدنا محمد يقول لا ملناش دعم. إحنا آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. يبقى إحنا عندنا الإيمان بكل رسل، عندهم بيقول غير عيسى ويكفر خلاص براحته، إنما يبقى عقيدته بقول غير سليمة بالراحة بالراحة، بس عشان إيه؟ عقيدته غير سليمة. قال عشان لما تقول عقيدته باطلة بترجع تقول لك طب وانا اتعامل مع الباطل ازاي؟ لا، يقول عقيدته غير سليمة، فعقيدته غير سليمة. قال اذا مش ملزم لي، انما انا، وعشان كده ربنا بقول فان تولوا يعني اعرضهم فقولوا شهدوا. يبقى خلاص اشهدوا بان احنا مسلمون وسيبون احنا نبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما اكرهناكوش على الدخول في الاسلام، لا اكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغيب، فمن يكره طاوته بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. طيب الكلام بقى فين؟ قال الكلام عندنا في الشريعة. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء ونساءنا وأنفسنا ثم نبتهل فنجع نعلى طلع كذلك، يعني ندعي ربنا احنا وانتم واولادنا وكل المسلمين على انه اللي هيبقى ظالم تحل عليه لعنة الله. هم يعرفون هذه الحقيقة ومع ذلك لم يستجيبوا، ولذلك قالوا اللهم ان كان هذا والحق من عندك، ما قالوش اللهم اهدنا اليه، قالوا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فمن ولا يبقى الكلام؟ يبقى إذن إحنا في المنهج، قال في المنهج ما نتبعهمش. قال إن ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول لك طب ما إحنا قلبكم كذا وكذا كذا ما تتبعونا وتبقوا معانا، أنتوا اللي جايين الآخر تعجلوا علينا. قال لا، أنتوا لكم شريعتكم اللي تناسبكم وإحنا لنا شريعتنا اللي تناسبنا، عاوزين معانا خير وبركه، مش عاوزين معانا براحتكم. فمن ولا يا حبيبنا؟ ادي قول الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قال تقول الكلام الطيب ان سمعوا بها، ما سمعوش يقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن ولا ايه؟ ايوه احسن. المعارك دايره بقى دلوقتي، معارك دايره دلوقتي والقرف داير والعمليه مش مظبوطه، فما علينا. فاحنا عاوزين نبقى يعني عندنا حصافه وحكمه ولين ودعوه مظبوطه ان شاء الله، وربنا يهدينا جميعا. يبقى اذا ده علاقه النبي عليه الصلاه والسلام دعوته بالدعوات السابقه. قال علاقه، مش علاقه تضاد، ده علاقه تعاون ونصرة للوصول إلى الحق. وقول الحق إيه؟ فمن شاء ومن شاء خلاص براحتكم. فمن ولا إيه؟ يعني الكلام يبقى بهذا العظمة القرآنية والإيمانية. وقول الحق من رب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا براحتكم، بس يبقى أنا لكم دينكم. يبقى بقى مش معنى ذلك إن هم ثلاث تربع العالم وانت ربع ولا نص ولا تلت تقول لا انا خلينا مع الجماعة. لا. قال ازاي يعني لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امع يعني ملوش ارضية لا وقف عليها. نحسن الناس ان يحسن وان اساءوا ان يسيء. قال لا، وطنوا انفسكم، لازم يقول لك مبدأ إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن تتجنب إساءتهم. هذه العقليات المسلمة اللي احنا عاوزين ماشي حبيبنا. يبقى إذن دي علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات السابقة. قال وعشان كده حبيبنا أنا ما عرفش وصلكم الكتيب اللي احنا جبناه ده ولا لا. أنا جبنا لكم كتيب صغير كده يبدو ان هم صوروه عند الستات وانتم لا، ادوا اخر حاجه معلش، لان هم يقولوا اذا فرست ليدز